الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم دلنا على من يدلنا عليه، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليه. اللهم فرج عنا وعن عبادك المستضعفين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. كن اللهم لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. احفظنا اللهم والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني عشر من أحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الذي عدها العلماء رحمهم الله تعالى من أصول الإسلام ومن أصول الدين، وذكر هذا الحديث مع أربعة أحاديث أو ثلاثة أحاديث أخرى قال فيها العلماء رحمهم الله تعالى، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن مدار الدين عليها. هذا الحديث من أصول الآداب في الإسلام، وهو ترك ما لا يعني، سواء كان في المعنى الذي يشيع بين الناس، الناس يستدلون بهذا الحديث على ترك الفضول المتعلق بالآخرين، ألا أبحث عن أحوالك، ألا أبحث عن خصوصياتك، ألا أبحث عن الأشياء الخاصة فيك، فيعني يفهمون الحديث بهذا المنحى. لكن هذا الحديث الشريف أوسع من ذلك الكثير. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمر نفسه وفيما بينه وبين الخلق وفيما بينه وبين الحق عز وجل. فالله عز وجل إله، وهو سبحانه خالق، وهو مالك الملك. فالعبد أحيانا يتطلع ويتساءل عن أشياء ليست من خواص العبد، سر الألوهية، سر القدر، الأسرار هذه التي لا يطيق العبد استيعابها. الله تعالى خلقنا وقدر علينا أعمالنا وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي. فيأتي واحد يسأل أن طالما الله قدر علينا لماذا يؤاخذنا، فنقول له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا مو شغلة، أنت الآن عبد، أنت عملك أن تسمع وتطيع، فإذا أمرك الله بأمر قمت به، وإذا نهاك عن شيء تركته. شو الرابط بين هذا وبين القدر وبين التكليف؟ هذا مو شغلة، لن تستطيع استيعابه. لذلك إذا ذكر القدر فأمسك هذه الأشياء. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا عن أهل الكهف لما فيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم، فيقولون: سبعة وثامنهم كلبهم، قل: ربي أعلم بعدتهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما تسأل أنت عن هذه الأسئلة، هذه أسئلة لا تعنيه، فأجوبتها لا تعنيه، إن كانوا سبعة أو إن كانوا ستة أو كانوا خمسة أو أربعة، ما الذي يتعلق بك أنت؟ فلا تسأل عما لا يعنيك مما هو لله عز وجل، ولا تسأل عما لا يعنيك من أمور الخلق. تريد تعرف فلان كم عنده من المال، تريد تعرف فلان كم عنده من العقارات، تريد تعرف فلان كم عنده من الأشياء. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا ما يتعلق بين الإنسان وجوارحه، هذه الجوارح هي مداخل المعلومات إلى الإنسان. العين مدخل، الأذن مدخل، الحس لم مدخل. هذه المداخل إما أن تدخل إلى الإنسان شيئا ينتفع به، فأنت عندما تبصر طريقة أنت تنتفع بالبصر فتعرف أين تمشي، عندما تقرأ في كتاب أنت تنتفع بالنظر، تترجم هذه الكلمات في ذهنك تفهم معانيها تنتفع بها، عندما تنظر إلى زوجتك الحلال أنت تنتفع بذلك، هذه عبادة أيضا، عندما تفعل كذا، هذا كله من مداخل البصر النافع. السمع كذلك، تسمع خيرا فتستجيب له، تسمع أشياء صالحة تستفيد منها، فمثل هذا من الشيء النافع. لا سمح الله هذه المداخل السمع والبصر إذا لم تستعملها في الخير وأدخلت منها ما لا يحسن أن يدخل، فهنا فضول، الفضول بمعنى الزيادة، شيء يقول هذا شيء فاضل يعني زائد، فنهى صلى الله عليه وسلم عن عما لا يعني، هو الفضول، من فضول النظر، من فضول السمع. الآن هذه المداخل، يوجد أيضا في جسم الإنسان أشياء تخرج، ومن أعظمها اللسان، هذا مخرج، فهنا أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في الدخول وتركه ما لا يعنيه في الخروج. فاللسان قد يورد الإنسان موارد الهلكة، ومن كثر كلامه كثر سقطه. الكلام مثل الحطب، مثل الحطب تحتاج إلى وقود، فالإنسان الذي يتكلم كثيرا يحتاج وقود، هذا الوقود إذا فني يأخذ من أشياء لا تحل له حتى يبقى هذا اللسان مشتغلا. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نترك فضول ما يدخل إلينا عن طريق السمع والبصر والحس، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نترك فضول ما يخرج عنا من الكلام وغيره. فإذا حسن إسلام الإنسان، حسن إسلام المرء، كان لديه مكابح يستطيع أن يتحكم بأذنه، يستطيع أن يتحكم بعينيه، يستطيع أن يتحكم بلسانه، يستطيع أن يتحكم بسائر جوارحه، وعلى مقدار ما يحسن إسلام المرء يكون تحكمه أقوى، وعلى قدر ما يضعف إيمانه يكون تحكمه أقل. فالإنسان القوي الإيمان تحكمه بسمعه وبصره قوي، إنسان ضعيف الإيمان تحكمه بسمعه وبصره ضعيف، كذلك الإنسان قوي الإيمان تحكمه بلسانه قوي، قليل الإيمان تحكمه بلسانه ضعيف. إذن علامة على حسن الإسلام أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، كما قلنا ما لا يعنيه في نفسه، ما لا يعنيه من شؤون غيره ما لا يعنيه مما يتعلق بالأشياء التي غيبها الله عز وجل عن الإنسان والتي لا يستطيع العقل البشري أن يدركها. لذلك سمي هذا الدين الإسلام، تسليم الأشياء التي ذكرناها ما يتعلق بالقضاء والقدر ونحوه لا يستطيع إنسان أن يجيب فيها بجواب شاسم من كل وجه، لأن هذا مبني على التسليم. الحديث الذي يليه فأيضا مما لا يعني الاستزادة مما يعني. كيف يعني؟ أنا محتاج إلى الطعام، أنا محتاج إلى الشراب، أنا محتاج إلى الراحة، أنا محتاج إلى كذا وكذا وكذا من سائر ما يحتاجه الإنسان، هناك قدر يعنيني وهو أن آكل لتستمر حياتي. الأكل أكثر من ذلك دخل في دائرة ما لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا ما خلقت لآكل، أنا آكل لأعيش ولا أعيش لآكل. فإذا تحولت حياة الإنسان إلى اهتمام بالطعام والشراب زائد عن حاجته الضرورية لحياته، هذا من الفضول. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كذلك الشراب، كذلك المنكح، كذلك المسكن، كذلك الملبس، سائر الأشياء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الخميصة، خميصة نوع من الثياب، تعس عبد القطيفة أيضا نوع من الأقمشة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. لا غنى للإنسان عن الدرهم والدينار، لا غنى للإنسان عن الخميصة والقطيفة وسائر الثياب، لكن إذا تحولت هذه الأشياء إلى ما يستعبد الإنسان ويجعل اهتمامه كله ينصب إليه صار عبدا. فماذا دعا صلى الله عليه وسلم على عبد الخميصة والقطيفة؟ قال: تعس وانتكس. التعاسة هي أن يسقط الإنسان على الأرض فيكسر. النكسة أن الإنسان بعد ما يعني يصح ويشفى يعود الكسر من جديد، ينكسر مرة أخرى في نفس الموضع، فيكون جبره في المرة الثانية أصعب. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. شيك بمعنى دخلت شوكة في أخمص قدمه. فلن تقش يعني لم يستطع أن يخرجها بالمنقاش. المنقاش هو المنقط الذي يستخرج به الشوك من الإنسان، منقط دقيق يستطيع الإنسان يخرج به الشوك. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني هذه الشوكة لا تخرج من بدني. ما الرابط بين هذا الدعاء أو هذه العقوبة وبين الخميصة والقطيفة؟ الرابط أن الذي يلبس الخميصة والقطيفة وتستعبده الثياب يصير معجبا بنفسه، معجبا بثيابه. فلما يعجب بثيابه كيف يمشي في الطريق؟ يمشي مختالا، يمشي متبخرا، مذهوا، معجبا. هذه المشية تجعل أنفه أين؟ يصعد إلى فوق، تجعل نظره ينظر إلى الناس بلحظه بطرف عينه، هذه نظرة احتقار. الذي يكرمك ينظر إليك بنظره كله. أما الذي ينظر إلى الإنسان هكذا أيضا الكلام يصير يتكلم يتقعر، المشي يتعاظم فيها. فلما تدخل شوكة صغيرة في أخمص قدمه، هذا الفيلم كله ماذا يحصل به؟ يعني تختل الصورة كلها، ما عاد يستطيع يمشي مختال، صار يمشي يعرج، لأنه إذا اختال تأتي هذه الشوكة فتعكر عليه. لذلك هو يمشي بطريقة بحيث لا يتأذى من الشوكة، فبذلك يذهب مظهره كله بإيه؟ بشوكة صغيرة. ولله جنود السماوات والأرض. فإذا نعود إلى الفضول، فالفضول بالثياب، الفضول بالطعام، الفضول بالشراب، الفضول بالمسكن، الفضول بالمركب، وإن كان مباحا لكن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا مقام الزهد. الزهد أن تترك الحلال الموجود، ليس الزهد أن تترك الحرام، وليس الزهد أن تترك الحلال المفقود. أنا ما عندي كذا وما عندي كذا وما عندي كذا، أقول عن نفسي أنا زاهد. لا، الزهد في جيبي من المال ما أستطيع أن أشتري به كذا وكذا وكذا وكذا، ولكني أنظر فأجد نفسي لست محتاجا إلى هذه الأشياء فلا أشتريها، أنا زاهد فيها. أنا مثلا أريد سيارة تنقلني من بيتي إلى مقصدي. طيب السيارة التي ثمنها 3 ملايين والسيارة التي ثمنها 700,000، أليس سواء في نقلي من بيتي إلى مقصدي؟ هذه توصلني وهذه توصلني. طيب من 700,000 إلى 3 ملايين 4 ملايين، هذا المقدار من المال أدفعه مقابل ماذا؟ أدفعه في مقابل فضول، فضول في الراحة، وفضول في أن ينظر الناس إليه، فضول في المستوى الاجتماعي. فالإنسان الزاهد وإن كان يملك 3 ملايين يشتري سيارة يعني جيدة بحيث توصله إلى مقصوده بيسر. طبعا مو بمعنى يشتري الإنسان سيارة تعبانة أو يعني تحتاج إلى إصلاح، لا، سيارة جيدة لكن بسعر رخيص. كذلك الطعام، كذلك الشراب. بعض الناس مثلا لا يأكل إلا طعاما بمستوى معين، اذهب قليلا كل من الطعام الذي دونه لتحمد الله تعالى على نعمه، وليتربى الأولاد على شكر النعمة وعلى أن يكونوا يأكلون أي شيء. الإنسان هذا الكلام لا يعرفه إلا في وقت المحن، نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. قد يعيش الإنسان بظروف معينة بعد ذلك فجأة يجد نفسه في الرصيف، إذا لم يوطن نفسه ولم يربي نفسه أن يكون مستعد لجميع المفاجآت لا يستطيع أن يبقى سعيدا في الدنيا. فلذلك الله عز وجل لما شرع الصيام حتى يستطيع الإنسان أن يذوق طعم الجوع، لما شرع الله عز وجل الصلاة حتى يذوق الإنسان طعم الانضباط الالتزام بالوقت، وهكذا سائر العبادات لها منافع تربوية على الإنسان حتى يسيطر على سلوكه ولا تسيطر عليه طريقة حياته. الإنسان المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الإنسان المؤمن القوي هو الذي يتحكم بحياته ولا تتحكم ظروف حياته به. الحديث الذي يليه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من شباب الصحابة الذين انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهم في ريعان شبابهم، كان في قريب 21 من عمره عندما توفي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة المكثرين من رواية الحديث. كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم روى ما يزيد على 1000 حديث، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. هؤلاء السبعة هم شباب الصحابة. هؤلاء في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا دون 20 أو في أوائل 20. أكبرهم سنا سيدنا أبو هريرة، لما توفي صلى الله عليه وسلم كان في 33. وأصغرهم سنا سيدنا عبد الله بن عباس، لما توفي صلى الله عليه وسلم كان في 13. السيدة عائشة كانت في 18. سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا أنس بن مالك كانوا في 21. سيدنا أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، سيدنا جابر بن عبد الله كانوا في 22، 23. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وطالت بهم الحياة بعده صلى الله عليه وسلم، فرووا للأمة تلك الأحاديث. سيدنا أنس بن مالك بالذات رضي الله تعالى عنه، طبعا كل واحد من هؤلاء السبعة كان له من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية معينة. سيدنا أبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجته، سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان خادمه. لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كان أنس في 10 من عمره، فأتت به أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها، قالت: هذا خويلدك أنس يا رسول الله. خويلد بمعنى أنه يذهب ويأتي في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم، يرسله إلى فلان، يذهب يوصل شيء إلى فلان، هذا معنى الخدمة. فحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: لشيء فعله لما فعلته، ولشيء تركه لما تركته، لأن هذا نوع من الخدمة التطوعية. سيدنا أنس ما كان خادم بمعنى موظف، هذا خادم محب. فالمحب لما يخدم ما تأتي فوق ما يخدم تقول له: افعل ولا تفعل، ليش فعل ولم فعل. فالفرق بين هذا النوع من الخدمة وبين الخدمة التي بمعنى الأجرة. الخادم المستأجر أنت تعطيه مبلغ من المال مقابل أن يفعل كذا، مقابل أن ينجز كذا. أما هنا أنس رضي الله تعالى عنه، هذه خدمة تطوعية محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأحاديث الواردة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، أو قوله ليس منا، هذه العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن معناها لا يؤمن، يعني لا يكون إيمانه كاملا. ليس بمعنى لا يؤمن أنه خرج من الملة، وإلا والعياذ بالله تعالى يخرج الناس كلهم من الإسلام إذا ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم إذا ليس منا يا لطيف، معناها كثير من الناس خرجوا من الإسلام، ليس من غشنا فليس منا، معناها ثلاث أرباع أصحاب الحرف خرجوا من الإسلام، ثلاث أرباع المتحدثين والمتكلمين والكتاب خرجوا من الإسلام. أنه مثل ما الحرف والمهن فيها غش، كذلك الكتابة والفكر والرأي في غش أيضا، وغش الأمة في عقلها وفي تفكيرها أسوأ من غش الأمة في طعامها وشرابها وخشبها وحديدها. فإذا أجريت هذه الأحاديث على ظواهرها والعياذ بالله تعالى ما يبقى أحد، لذلك لابد من حمل هذه الأحاديث على أنه لا يكمل إيمانهم، لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانهم. هذا الشرح يقال لمن؟ يقال لطلاب العلم. أما في موعظة العامة فكان اختيار بعض العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام سفيان الثوري أن يدرك التفسير، لأن العامي إذا فهمته أنه لا يؤمن لا يكمل إيمانه ماذا يقول؟ يقول الله يعفو عنا، نحن في أشياء كثيرة مقصرين فيها، يلا هذه بالجملة، فيتهاون. إنما يذكر هذا الحديث على كما ورد هكذا فيكون له وقع في النفوس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأخوة هنا أخوة الإيمان، أخوة الإيمان لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وإنما أداة حصر، فالأخوة محصورة في الإيمان. وإذا كانت الأخوة في الإيمان كله فالأخ الشقيق المؤمن هو أولى من يدخل في هذا الحديث، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، الشقيق أول من يدخل وآخر من يخرج، آخر مؤمن على سطح الأرض. فكل هؤلاء يجب علي أن أوطن نفسي حتى أحب لهم ما أحب لنفسي، سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة. هذا الحديث أصل عظيم يصرف عن الإنسان أخلاقا سيئة كثيرة، الحقد، الحسد، ضيق الصدر، الضغينة، البغضاء وسائر هذه الأشياء، هذا الحديث دواء لها يزيل تلك الأشياء. فيوجد في بعض البيئات من طرق التربية أن الأولاد يجدون الأب يحب أن يستأثر بشيء، إذا طلبته الأم لا يعطيها، ويجدون أمهم تحب أن تستأثر بأشياء، تقول هذا لي، إذا أراده الأب تقول لا هذا لي. هذا الولد في طفولته المبكرة ماذا التقط من هذا السلوك؟ التقط معناها أنا في أشياء خاصة لي لا أسمح لأحد بتاتا أن يقترب منها. يرافق هذا نمو حب التملك، الإنسان فيه غريزة تسمى حب إيش؟ حب التملك، تنشأ عند الطفل، لذلك تجد الطفل قبل ما يتكلم ويفصح عما بداخله إذا أمسك شيئا يضمه إلى صدره. ما معنى هذا الضم إلى الصدر؟ هذا تعبير أنه هذا لي، هذا تبع أنا. إذا أتيت تنزعه من يده يقول لك أنا أنا أنا تبعي. هذه غريزة في الإنسان يحافظ بها على ما ينعم الله به عليه، لكن هذه الغريزة ينبغي أن تقوم ينبغي أن تهذب، ينبغي أن تربى، أن تقلم. التقليل يعني إذا شيء خارج عن الشيء السوي نقصه. فإذا نشأ الطفل على هذه غريزة حب التملك وصار يمنع إخوته ولا يريد لأحد أن يلمس بأغراضه، ومع غريزة حب التملك ماذا ينشأ في الإنسان أيضا؟ غريزة التسلط، فأغراضه لا يسمح لأحد أن يلمسها، وأغراض غيره معلش أن تكون له أو أن يشارك أصحابها بها. هذا يحتاج إلى تقليل، يحتاج إلى تهذيب، إلى تركيز. فيربي الأب ولده أن هذا الشيء مشترك بينكم، مشترك بينكم لكن أنت تحتفظ به، والشيء الثاني مشترك بينكم لكن أخوك فلان يحتفظ به. فأثبتنا لكل من الولدين خصوصية في الشيء، وفهمناهما أن الجميع ينبغي أن يستفيد منه أو يشارك فيه أو يستعمله. هذا الشيء إذا تربى عليه الولد لما يكبر، إذا أراد مثلا أن يشتري حلوى أو يشتري شيء من السكاكر والبسكويت ونحوه، يتذكر أخاه مباشرة فيشتري قطعتين له ولأخيه. أما إذا تربى الولد على الأنانية يكون ماشي مع أخيه وأمه، يتأخر عنهم قليلا، يتأخر قليلا، يجد بائعا مثلا يشتري منه خمسة قطعة واحدة، يأكلها بسرعة ثم يماشيهم. فهذا يدل على الأنانية المفرطة. كلما كبر الإنسان هذا السلوك يظهر في أشياء. في البداية بالطفولة كان في الألعاب، بعدين صار في الأطعمة والكذا، بعدين يكبر يتطور حتى يصير إنسان ذاتي أناني. ويمنعون الماعون، يطرق عليك جاره، ممكن تعيرنا مفك، ممكن تعيرنا طنجرة، ممكن تعيرنا مثلا كذا، عفوا عفوا مالي مستعجل أنا، سكر الباب. فهذا يمنع الماعون عمن يريد الاستفادة منه ويرده إليك. هذا الماعون حديد لا يؤكل، ما ينقص منه شيء، لكن الأنانية المفرطة تمنعه أن ينفع أحدا بشيء. هذا الأمر في الماعون وفي المفك وفي الطنجرة مفهوم. الأسوأ من هذا أن يكون في الخير وأن يكون في الدين. أنا أحب أن أتعلم وأحب أن أعرف ديني، لكن أكتم هذا عن إخواني. لما؟ حتى لا يشاركوني في نشاطاتي. في بعض الإخوة عقولهم صغيرة، لو كان مثلا جاوز 20، 25 يبقى بها العقلية الصغيرة، يريد يتسجل في دورة مثلا لا يتسجل إخوته فيها، يريد يذهب إلى درس لا يذهب إخوته إليه، يريد مثلا يكون له نشاط اجتماعي معين لا يريد من أحد من إخوتي أن يشاركه فيه، فيحرص تمام الحرص أن تكون هذه النشاطات كلها مستترة كتيمة. يا أخي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تدل الناس على الخير كما تحب أن يدلوك هم على الخير، أنت تدلهم على الخير وتعلمهم به، فإن رغبوا به فالحمد لله، وإن لم يرغبوا به فأنت تكون أديت النصيحة وبذلت الخير ودخلت في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا إذا كان المجتمع كذلك. بمقابل هذا تدفع عن أخيك ما تدفع عن نفسك. إذا أخوك المسلم يتعرض لمحنة من محبتك له أن تدفع عنه تلك المحنة كما لو كنت أنت الممتحن، نسأل الله تعالى العافية. فإذا كان كل واحد منا يشاطر الآخر في ذلك، كيف يكون المجتمع؟ كيف تكون الأمة؟ كيف يكون الناس؟ تكون سعادة تامة مطلقة. فالأثرة والأنانية هي عكس هذا الخلق الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخطر شيء، ونحن طلاب علم يتعلق بنا شيء أقوله، ما نسميه أنانية الدعوة. أنانية الدعوة كيف يعني أنانية الدعوة؟ يعني استغفر الله العظيم، أنا أنصب نفسي داعية. ما حدا بيقول عن نفسه أنا الداعي فلان، ما حدا يقول عن نفسه أنا العالم فلان، لا أحد يقول عن نفسي أنا الباحث فلان، ما أحد يقول عن نفسي أنا المفكر الإسلامي فلان. رضي الله تعالى عن علمائنا كان يقول العبد الفقير فلان، هكذا يعرف عن نفسه. الآن تلاقي واحد حديث عهد بتخرج من جامعة وكذا يطلق على نفسه ألقاب، ألقاب مملكة في غير موضعها. المهم، فأنا الآن صاحب مشروع دعوي نهضوي إلى آخره. تريد قرآن كريم؟ تعال عندي. تريد الحديث الشريف؟ تعال عندي. تريد تتعلم الفقه؟ تعال عندي. تريد الفكر الإسلامي؟ تعال عندي. تريد كذا؟ تعال عندي. طيب يا أخي، هذه الأشياء لم تجتمع لكبار الأئمة، كيف تجتمع عندك أنت؟ هذه أنانية الدعوة. أنا أحسن فن كذا، أقول لك أنا أستطيع أن أقرئك كتاب كذا، لكن إذا تريد القراءات أنا والله يا أخي لا أستطيع، اذهب إلى فلان. أما أريد كل شيء عندي، كل شيء متكامل عندي، لا تقوم الأمة بهذا. لذلك خلال التاريخ الإسلامي ما عرفت هي فكرة المجمعات الكبيرة، إنه كل شيء عند فلان، لا، لأنه كل شيء عند فلان معناه صار نظارة، أنت تلبس نظارة فلان ما عاد ترى شيئا بغير نظارته، لا، أنت تذهب إلى هذا المكان تنتفع بشيء معين، تنتبه إلى إيجابيات فيه وإلى سلبيات، تذهب إلى مكان آخر ترى شيئا ثانيا، ترى إيجابيات وسلبيات، فتبقى المحاكمات عندك سليمة. لذلك أسوأ كلمة أسمعها، ونبه إخواني أن لا يستعملوها، إنه بيقول لك أخي نحن إخواننا بجامع كذا، ما في إخوانك بجامع كذا، كل المسلمين إخوانك، أقصى مسلم في أندونيسيا في الفلبين أخوه، مثله مثل اللي ساكن بجواره. أما تقصد فئة من المسلمين هذول إخواننا، طيب نحن ما لنا إخوانا؟ نحن إذا نحضر في مسجد آخر أو ندرس في مدرسة أخرى ألسنا من إخوانك؟ معناه هذا المصطلح اتركه، تستعمل مصطلح آخر لا يمس المصطلح الديني. مصطلح الأخ مصطلح ديني، إنما المؤمنون إخوة. فلما تستعمل هذا المصطلح في خطره على فئة معينة هذه إساءة. تستعمل مصطلح دنيوي بتقول فلان من أصدقائنا، فلان من زملائنا، فلان من رفاقنا في الطلب، تمام، هذا المعنى مفهوم، لا يلومك أحد عليه. أما إخواننا هيك قالوا، إخواننا هيك فعلوا، إخواننا اقترحوا كذا، فيأتي السؤال الملح، أولسنا من إخوانك؟ فلا، هذه الكلمة هي حذاري أن نستعملها. كل المؤمنين إخوة، وأقصى مسلم في أقصى الأرض هو أخي، كما أن الذي بجواري هو أخي. فأنانية الدعوة تجعل بعض الناس يلبس هذه النظارة الخاصة بهذه الفئة، بحيث لا يرى من الدين شيئا، لا يرى من العلم شيئا إلا بهذه النظارة. لذلك ليش كثر الانحراف؟ لأنه هاي النظارة إلى قياس معين، إذا واحد عيونه فاء نظرها أكثر، النظارة شو تعمل إذا كانت مو متلائمة مع العين؟ تحرف الرؤية، تنتزع العيون، تمرض، ويتحول الأمر إلى نسأل الله العافية شدة انحراف. لذلك لا تلبس نظارة أحد، تستفيد من كل أحد، ولا تلبس نظارة أحد لتبقى صاحب ميزان، ترى خطأ تعرف أنك خطأ. لذلك ليش كثير من طلاب العلم في أمور عندهم مو واضحة؟ لأنه هو أسير في مدرسة علمية معينة، هذه المدرسة العلمية المعينة تريد هذا الأمر حقا وهو باطل. إلا كيف أشياخنا قالوا؟ على عيني هيك أشياخة قالوا، أشياخة هنن الإسلام، أشياخة هنن الدين، أشياخة هنن الذين يختصر دين الإسلام كله فيهم، أشياخة أصحاب رأي في مسألة، وفي أشياخ آخرين إن الرأي معاكس. فأنا حتى أنجو من هذا ماذا أفعل؟ آخذ كل علم عن أهله بس، وإذا واحد ماله مختص في هذا العلم لا آخذه عنه. مثل الطب، الآن الأطباء في اختصاصات، في طبيب أسنان، في طبيب قلب، في طبيب هضم، في طبيب كذا، في طبيب نفسي، في طبيب فيزيائي. فإذا عم يجعوني أسناني ما بروح عن طبيب نفسي بيقول لي أنت عندك أرق لذلك عم يجعوك أسنانك. طيب يا أخي في نكر، في سوس، في سواد بالسن، بيقول لك لا لا هذا إيحاء نفسي، ما فيك شيء، إذا بخير. هذا الطبيب دجال. أو أنا أعاني من مرض نفسي، أذهب إلى طبيب الأسنان فيأتي يطرق بالمطارق كلها على أسناني، اللي يا أخي أسنانك ما قوية جدا ما شاء الله، طيب أعطيه العلاج، والله ما عندي علاج، أنا هذه الوسائل كلها الآلات لا تنفعك، اذهب إلى طبيب نفسي. كذلك في أمر الدين، في إنسان حافظ الفقه فقط، قرأ في الكتاب، حفظ العبارة، أغلق الكتاب، سرد لك العبارة، هذا إنسان لا يسأل عن فكر، لا يسأل عن رأي، لا يسأل عن معضلة. هذا إذا غابت العبارة من الكتاب منقول له هون العبارة محذوفة شوفي هون، فيقول لك العبارة كذا، فننقل العبارة من لفظه. كل إنسان له اختصاص، واحد فهيم بس مو حافظ، إذا غابت العبارة لا نأتي نسأله ماذا يكتب فيها. فلذلك رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن المحبة هذه محبة الدين، وألا يكون هناك أنانية بين الدعاة إلى الله عز وجل وبين العلماء وبين من يشتغل في هذا النطاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أو الثيب الزاني، ممكن نقول أولها الثيب خبر، ممكن نقول بإحدى ثلاث الثيب بدل، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالسياق نفسه، بذكر هذه الثلاثة. فهنا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه الصفة للمسلم ليس الشيء زائد، المسلم هو يشهد لكن مزيد بيان. فيقرر هذا الحديث حرمة دم المسلم، ولهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم لا يحل دمه. مسلم واحد، مو عشرة ولا خمسمية ولا ألف ولا ستة آلاف لا ثلاثين ألف، مسلم واحد قتله أشد عند الله عز وجل من هدم الكعبة حجرا حجرا. معناها أن نعود إلى ما كنا نتكلم فيه الأسبوع الماضي عن فزاجة الحملات التي تقوم من أجل الأفلام ومن أجل الرسوم ومن أجل كذا ومن أجل كذا، هذه يفعلها البطالون. إذا بدك تنصر النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى ما أوصاك أن تفعله، مو تروح ترمي حجارة إلى ما وراء البحار. واحد سبني خلف البحر فآتي إلى شاطئ البحر وأحمل حجارة وأصير أضرب عل هذه الحجر أن تصل إلى ما وراء البحر، انضربت إلى من الآن إلى مئة سنة، نشوف ماذا ستفعل. ليس بعد الكفر ذنب، اللي عم يقول ما في الله استغفر الله العظيم، اللي عم يقول ما في الله، أو اللي عم يقول إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذب في دعواه الرسالة، هذا مو أسوأ من اللي عم يساوي فيلم ولا رسم ولا كرتون ولا غير ذلك. واحد عم ينكر وجود الله، طيب ماذا فعلت لمن ينكر وجود الله؟ ماذا فعلت لمن يسب الله على أبواب المساجد؟ ماذا فعلت لمن يسب الله جهرا نهارا يسب الدين جهرة؟ فهذا اختلال موازين. أن يأتي الإنسان إلى عدو يعني غير مماس له، أنا أستطيع الآن أسب وأشتم إنسان خلف الجدار، لكن يا ترى إذا صار بجانبي هل أستطيع أن أخذ حقي منه بيدي؟ هنا الحق وهنا الموازين والأولويات. فليس بعد الكفر ذنب، في قضية مهمة، إن الكفر بالله عز وجل أعظم جريمة في الأرض، يلي الكفر بالله قتل الدم المعصوم، وأنت نازل في هذا السلم. أما آتي إلى أمور من الأشياء التي تكون في الدرجة الرابعة السادسة العاشرة وأضخمها، يعني مثلا الآن في كثير ناس مثلا في هذول صفحات التواصل الاجتماعي بيكون نسأل الله العافية حاطط صور والعياذ بالله تعالى لا يرضاها لا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ذرة إيمان ترضاها، صارت هالحملة غير صورة تبعك حق شيء ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، قام هالصورة الفاسدة وضع مثلا كلمة كلنا نحب محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله، واحد يمزق ثيابه يظهر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هيك صار مستوى النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المستوى هذا. خلصت هالحملات هاي ماذا فعل؟ ألغى الصورة ورجع للصورة القديمة. والله هذا الإنسان أشد إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي فعل تلك الرسوم، هداك كافر يا أخي كافر، أنت عم تنتسب للإسلام واسمك محمد واسمك عبد الله واسمك عمر واسمك فلان وتفعل ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التناقض هو الذي يهدم الأمة، تناقض هذا. نسأل الله تعالى العافية. الأمة الفهيمة تنظر إلى داخلها تصلحه، والأمة التي يعني تريد أن تخوض حربا براحة، هي حرب مرتاحة اسمها. أنت الآن بتشتم تستنكر، في أكثر من هيك بكلفك ذلك عمل، خاصة اللي قاعدين على الأزرار، عم تكبس أزرار، في شيء أكثر من تكبيس أزرار؟ ما في شيء أكثر من تكبيس أزرار. حرب مريحة هذه، حرب ده عمل. هل غيرنا من حياتنا شيئا؟ لا، كل ما نزل بنا وكل ما يحيط بنا وكل الأصوات التي نسمعها والمناظر التي نراها تمشي في أسواق المسلمين، ما في شيء تغير ولا 10%. هذا شيء يحس بالنفس. التهتك والمجون والخلاعة ما نقص منها شيء. طبعا فيما نراه في محيطنا الذي نراه ما نقص شيء. معناها هذه الأمة ما عم تحس، ما عم تفهم. الله عز وجل يمتحن الإنسان بشيء ينبهه يوقظه، فإذا كل هالموقظات هي ما عم يستشعر الإنسان، متى يستشعر؟ المسلمات يهتكن أعراضهن بأنفسهن. هل يلام إذا إجا ذئب بعدين وهتك أعراضه؟ لكن عم يطلعوا هذه كانت أعراضهم بأنفسهم، ما أحد هتك عرضهم. الجزاء من جنس العمل، نسأل الله تعالى العافية. كل هذه الأشياء في ناس لا تشعر ولا تحس. نسأل الله الستر والسلام والصيانة. المهم، فماذا كنا نقول؟ لا يحل دم امرئ مسلم، فحرمة الدماء أشد عند الله عز وجل من الكعبة. في أعظم من الكعبة؟ هذه الرمز الديني العظيم عند المسلمين، ومع ذلك حرمة الدم أكبر منه. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، يعني هذا الوعيد الشديد ليس مقتصرا على من يباشر القتل. هذا الوعيد الشديد يشمل على من يشير بيده، هذا فلان، يشمل من يغمز بعينه، يشمل من يكتب بيده، يشمل من يقول بلفظه. كل هذول يدخلون في الإثم والوعيد، نسأل الله تعالى العافية. طيب، الإسلام على اعتبار أنه نظام حكم ودولة، لذلك في أشياء لابد من قتل بعض الناس. من هم الأشخاص الذين يباح قتلهم في حكم الإسلام؟ الشخص الأول السيد الزاني، نسأل الله تعالى العافية. رجل تزوج وأحصل لكن يقوم بالفاحشة بعد ذلك، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، فهذا الحد أن يرجم حتى الموت. طبعا الطريق إلى ذلك الحد صعب، ما هو سهل. الطريق إلى ذلك أحد ثلاثة أشياء: إما البينة، وهي 4 شهود رأوا ذلك الفعل عيانا دون شبهة، وهذا أمر مستحيل، لذلك لم يطبق هذا الحد عن هذا الطريق في تاريخ الإسلام كله. الطريقة الثانية البينة، يعني بحمل أو نحوه الشيء، وإذا كان غير متزوجة. إذا كانت متزوجة الحمل مع ملاعنة الزوج، ملاعنة يعني شيء يحصل بين الزوج وزوجته يتبادلان فيه التهم ودفع التهم. الطريق الثالث وهو الإقرار، الاعتراف، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الغامدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أن يقيم عليها الحد، وكانت حاملا، فقال لها صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع حملها. لما وضعت حملها أتت معها ولدها، فقال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي أرضعيه. فلما أرضعته أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حتى يفطن. فحتى فطن وأتى يعني من يكفله من المسلمين أقام صلى الله عليه وسلم عليها الحج، ولو كانت في خلال هذه المدة تراجعت عن إقرارها أو سحبت اعترافها يجرأ عنها الحد، لكن هؤلاء كانوا ينظرون إلى الآخرة ولا ينظرون إلى الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم، أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، رضي الله تعالى عنها. ومثلها أيضا سيدنا ماعز الأسلمي، أيضا جاء وردده صلى الله عليه وسلم وهو يأبى، يريد أن يقام عليه الحد. إذن حد الزنا والعياذ بالله. الأمر الثاني: والنفس بالنفس، القصاص، القاتل يقتل قصاصا. قد يعفو أصحاب أو يعفو أولياء القتيل، قد يعفون عن قاتل قريبهم، لهم ذلك، قد يعفون إلى الدية، وقد يعفون مطلقا، هذا لهم. لكن إذا أرادوا القصاص فكتاب الله تعالى القصاص جزاء وفاقا. والقصاص إذا اشترك الجماعة في قتل الواحد يقتلون به. قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بقضية من اليمن، من صنعاء، جماعة اشتركوا في قتل رجل، فقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فتقتل الجماعة بالواحد قصاصا. فهذا الأمر الثاني. الحد الثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد عن الإسلام، يعني هو مسلم ابن مسلمين، فجأة أعلن والعياذ بالله تعالى أنه لا يؤمن بالأديان، الأديان ميثولوجيا بشرية، أو في خالق، لكن استغفر الله العظيم هؤلاء الأنبياء يكذبون، ما في نبوات، خالق خلق الكون بس، ليس للخالق استغفر الله العظيم صلاحيات في التحكم بالخلق، يعني يخلق بس. هذا فكرة كثير من الناس. في أنبياء، لكن هذول الأنبياء فترتهم محدودة، يعني استغفر الله العظيم مدة الصلاحية محدودة في عصرهم، بعدين ما لهم شغل بالبشرية، لا يقفون عائقا ضد تطور الإنسان. أمثال هالعقائد الفاسدة الكاسدة هذه ردة عن الإسلام، خروج من الدين. في حال أن هناك نظاما إسلاميا، حكم إسلامي، مثل هذا الشخص يحاكم، يعني يستتاب، يناقش، يوضح له الأمر، يعطى فرصة كافية للتفكير، فإن أصر أقيم عليه ما يسمى حد الردة. حد الردة هذا حد من الحدود الشرعية مقرر بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، مقرر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. الآن في مشكلة عويصة عند بعض المعاصرين. الآن في العصور الحديثة بدك تحكي هذا الكلام، إذا أنت ضد ما يسمى الحريات الشخصية. طيب، لا أدري، سلاح الحريات الشخصية لا يستعمل إلا في وجه الإسلام بس، في كل البلاد في كل الأمكنة تنتهك الحريات الشخصية، بدءا من أخص خصوصيات الإنسان وهي النكاح. الآن مثل الأكل والشرب، أنت هل تستطيع أن تتحكم بطعام إنسان وشرابه؟ تقول له تأكل هيك ولا تأكل هيك؟ في بعض الدول تتحكم بالنكاح، أنت لا تتزوج، ما بصير تتزوج، تخادل، تعشق، تسافح، تزاني، معلش. أما أن يكون لك زوجة ممنوع، طيب وين حريات الشخصية؟ لا، ما في، ما في حريات شخصية. تزوجت، سمح لك بالزواج، ممنوع الإنجاب أكثر، يخرب بيتكم لعنة الله عليكم، قال ما في إنجاب أكثر من اثنين، ممنوع قانون. وين الحريات الشخصية؟ تخرج امرأة بدون ثياب، حريات شخصية. تريد امرأة أن تلبس، تستتر، تحتشم، ممنوع قانون. طيب وين الحريات الشخصية؟ معناها الجماعة كذابين، هي قضية كلمة الحريات الشخصية كذبة من كذبات القرن العشرين، مثلها مثل قضية المرأة، مثل قضية كذا، قضية كذا، القضايا اللي كنا نسمعها كلها كذب، منها ما يسمى الحريات الشخصية. لذلك كلمة حرية لا نجدها في الإسلام، ما في شيء في الإسلام اسمه حرية. يعني كمان نحن من خبالنا شوف نسمع شعارات نحكي فيها، تعالوا، صار كثير من الناس في بعض المفكرين الإسلاميين ساووا الحرية مقصد من المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية معروفة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، هذه المقاصد الشريعة الخمسة، الحرية منها. يا أخي هذا سببه، شو سببه؟ أنه لما عم يجعوك أسنانك عم تروح عن طريق نفسي، لما بيجعوك أسنانك تذهب إلى طبيب أسنان، ما تذهب لطبيب نفسي. فلان مفكر على عيني وراسي، فلان كاتب على عيني وراسي، فلان باحث مفكر إسلامي على عيني وراسي. بس يا أخي هذه القضية ما هو اللي يسأل عنها؟ الشريعة لا تستعمل أشياء مطاطة، بمعنى أنها تحمل وجه حق ووجه باطل. حفظ الدين حق لا باطل فيه، حفظ النفس حق لا باطل فيه، حفظ المال حق لا باطل فيه، حفظ العرض حق لا باطل فيه. أما تعال إني حرية شخصية، طيب الحرية الشخصية أنا الآن حر إنه أتلف، أنا حر، يا أنا حر الآن، هاي أحملها وأكسرها، أنا حر الآن، هاي البنت طلع عليها أمشي وراها في الطريق، أتتبعها من مكان إلى مكان، لا ألمسها مشان ما يكون هون بيسموه بها حق الناس، لا أنا هاي عيوني أنا حر فيهم، وين بدي تطلع بعيوني، فأؤذيها، أجلس في المقهى مقابلها وأنظر إليها وحملق فيها. حرية شخصية، الحرية الشخصية لا تنضبط. لذلك ما في شيء اسمه حرية شخصية، في شيء اسمه حق وشيء اسمه باطل. ما كان حقا فأنت حر فيه، وما كان باطلا فلست حرا أن تفعله، أنت عبد لله. في ألفاظ تمدح بإطلاق، مثلا لما أقول فلان صادق، أو لما أعطي قيمة اسمها الصدق، الصدق قيمة عليا، الأمانة قيمة عليا. شوفي كمان صدق الأمانة، العزة لا، لماذا؟ لأن العزة قال الله تعالى أخذته العزة بالإثم، معناها العزة ليست قيمة. الأمانة دائما ممدوحة، الصدق دائما ممدوح، العدل، الاستقامة دائما ممدوحة. أما العزة، القوة، الشجاعة ما تمدح دائما. المجرم أليس قويا؟ صفة القوة أعانته على إجرامه، إذن هي ليست صفة مدح فيه. الشجاعة ليست صفة مدح مطلق، إذا كانت في الحق فهي مدح، إذا كانت في الباطل هي صفة ذنب. مثلا العلم، العلم في حق الإنسان ليس صفة مدح مطلق، لو كان العلم من دون التقى شرفا لكان أعلم الناس في الخلق إبليس. إبليس عالم، مجاهل إبليس، لكن علمه يستخدم في الشر. إذن هذه ليست قيما مطلقة، هذه قيم تحتاج إلى قيد، ومنها الحرية، مو قيمة مطلقة، مو الحرية أمر معظم كالصدق كالأمانة، لا، الحرية صفة في الإنسان، إن استعملها في الحق كانت ممدوحة، إن استعملها في الباطل كانت مذمومة. لذلك ما بنلاقي النبي الحرية في التراث الإسلامي هي في مقابلة العبيد والرق. أما ما في حرية وأنا إنسان حر بحكي اللي بدي إياه، لا، ما في تحكي اللي بدك إياه. إذا كل واحد يحكي اللي بدي إياه ما تقوم قيمة في المجتمع. إذا كل واحد يعمل اللي بدي إياه ما يتضح حقا في المجتمع. فنحن لنا صراط نمشي عليه. المجتمعات اللي ما فيها صراط بيقول لك بده حرية، ليش؟ مشان ما ياكله واحد ثاني. أنا إلي رأي وانت الك رأي، انا اخاف على رأيي منك، خاف تاكلني. لما بخاف تاكلني شو بدي اقول؟ بدي اقول انا حب احكي اللي بدي اياه، وهو كمان خايف منك بيقول انا كمان بدي احكي اللي بدي اياه، عشان تبقوا انتوا اثنين مستعدين تاكلوا بعض. اما اخي انا وانت والثالث والرابع والخامس والعاشر واكبر راس واصغر راس، اياك نعبد. خلاص انضبطت البشريه بسياق لا ينسب إلى البشر، بسياق من رب العالمين يرضي جميع الناس. أما أنا إذا بدي أفرض عليك ما رأيته أنا، أنت تظلم. لما كانت تتسلط على البشرية الأفكار الشرقية، أكلوا أموال الناس بالباطل، أخذوا أموال الناس، صادروا أموال الناس، راحت الحقوق الفردية، راحت الملكية الشخصية، طلق الفئة على المجتمع، قال لا، كل شيء للناس كلياتهم، هذا حقي يا أخي اشتريته بحر مالي، لا، أنت للشعب، للوطن، للكل. بتسلط هؤلاء استحق الناس. تسلط آخرين يريدون المادة والمال وكذا، صاروا يأكلوا كمان أموال الناس بالباطل بطريقة أخرى. أما عندما يخضع الجميع لأمر الله عز وجل، لا تتسلط فئة من المجتمع على فئة أخرى. وليس في الإسلام بحمد الله تعالى ما في فئة اسم رجال الدين حتى يتسلطوا باسم الإسلام. في مغالطة كبيرة للأسف، شباب المسلمين لا يدرسون التاريخ. الدولة الثيوقراطية التي كانت في أوروبا لا يعرفها الإسلام. في الإسلام ممكن يأتي واحد يهودي يرفع دعوة على أمير المؤمنين. لا يوجد في الإسلام حصانة دينية، حصانة دينية لشخص لا توجد، فلان شيخ، فلان عالم، فلان كذا، لا توجد هذه الحصانة. لذلك الناس مستوون في الحقوق والواجبات، الناس مستوون في الحقوق والواجبات. انت استدنت مني دين يجب عليك ان تؤديه لي، انا استدنت منك مالا يجب علي ان اؤديه لك. صفتي الدينية ما تعطيني ولا سنتي حق ازيد عليك. اما ما يسمى الدولة الديمقراطية في اوروبا، الصفة الدينية تعطي صاحبها حصانة. فهذا الإنسان بيأكل من أموال الناس، يعتدي على أعراض الناس، يساوي اللي بده إياه، يعمل اللي بده إياه، ما حدا بيفتح سمه. ليش؟ لأنه هذا أبونا، أبوه منه. فهي الحصانة الدينية خلت العالم الغربي يكفر بأبوه وأمه والعيلة كلها. هذا الترتيب مو موجود عند المسلمين. فلما ذهب بعض المسلمين درسوا الفلسفة والعلوم في تلك البلاد، رجعوا إلى بلاد المسلمين، يبثوا هالفروق هذه، يبثوا هالمعاني التي لا نعرفها في تاريخنا، ما نعرفها، ما عندنا هذه الظلال، ولا عندنا هذه الأفكار، ولا عندنا هذه المعاني. لذلك خوفوا الناس من الإسلام كما كانوا يخافون من الكنيسة. الإسلام ليس الكنيسة، ما في حصانة دينية لأحد. شو أوصلنا إلى هذا الكلام؟ من فين انطلقنا؟ الله يبارك فيكم. فين التفريعة اللي خرجنا منها؟ فإذا الحرية ليست قيمة عليا مطلقة، هي قيمة مقيدة، عندما تكون في الحق فهي في الحق، وعندما تكون في باطل فهي باطل لا اعتراف بها شرعا. قادنا إلى ذلك الإشكال بين ما يسمى حرية الفكر والتعبير وبين قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. فخلاصة أن كلمة الحريات الشخصية هي كذبة من كذبات الحضارة الغربية، شأنها شأن قضية المرأة، شأن قضية كذا، شأن قضية كذا، التي تسلط بها أعداء الإسلام على المسلمين يرعبونهم بها. لذلك نحتاج نحن كما يعتزونهم بالإثم أن نعتز نحن بديننا، وأن تتوضح الأمور عندنا، وأن ننقل الوضوح لإخواننا، ننقل هذا الوضوح إلى الناس، ولا ننخدع نحن بالكلمات. الآن من أنواع الحروب ما يسمى حرب المصطلحات، حرب المصطلحات، لا تنخدع بالكلمات وعبارات البراقة، لا تتبنى شعارا يمكن أن تحاكم به يطلع مو مضبوط، بعدين برفعه أنا وبحكي فيه وبعيط فيه، بعدين يطلع يأتي مو مضبوط، لا ينسجم معي، لا ينسجم مع فكري، لا ينسجم مع عقيدتي، لا ينسجم مع الإطار العام. لا أستعمل مصطلحات غيري في توضيح ديني. ديننا له مصطلحات، له ألفاظ، له عبارات، أستعمل عباراتي، أستعمل ألفاظي، أستعمل أساليبي. لما أريد أن أستعمل عبارات وألفاظ وأساليب غيري أقع في الفخ. فانتبهوا، لا تقعوا في الفخار. والتارك لدينه المفارق للجماعة. لذلك باتفاق الأئمة الأربعة حد الردة حد مقرر في الدين، من بدل دينه فاقتلوه. هذا يسمى خيانة عظمى، كل الدول إلى حق تقيم حكم الخيانة العظمى، بس الإسلام، بس الإسلام لازم يسمح بالكفر، ولازم يسمح بالضلال، لازم يسمح بالفواحش، ولازم يسمح بكذا. كل الدول معلش تمارس صلاحيات في قتل الناس وإرهابهم وتعذيبهم ومنعهم من خصوصياتهم ومن حقوقهم. فمثاثيل المسلمين اللي صرع المسلمين المصروعين مثاثيل، هذول خسروا الدنيا والآخرة، هذول خسروا الدنيا والآخرة. مثل ما يسخرون كثيرا من العلماء والمشايخ طلاب العلم، الناس طلعت على الأمر وأنتوا لسه عم تحكوا بالطهارة وبالنجاسة، ما طلعتوا من الحمام. فقال أحد الأذكياء: نحن لم نصعد إلى القمر لكننا تطهرنا، وأنتم لا صعدتم إلى القمر ولا تطهرتم. هذا حال المنسلخين عن دينهم. نسأل الله تعالى أن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين والبلاد والعباد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبديننا وببلادنا وبالعباد شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم عليك بملة الكفر أجمعين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم أجمعين عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. يا من يمهل ولا يهمل، يا من يمهل ولا يهمل، فرج عنا وعن عبادك المستضعفين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يا بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد اللهم علماءنا إلى الاستقامة، ورد تجارنا إلى الأمانة، ورد رجالنا إلى الشهامة، ورد نساءنا إلى العفاف والحياء والصيانة، ردنا أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت جار المستجيرين، وأنت أمان الخائفين. اللهم آمن خوفنا وخوف المسلمين يا أرحم الراحمين، زب الرعب اللهم في قلوب الكافرين وأعوانهم وأشياعهم فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.